وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد ألا يحرج أحدا من أمته. هذا فيه العلماء، فمنهم من قال إن هذا منسوخ، منهم من قال إنه لعلة كان موجود ذاك الوقت دحر أو وباء حصل من مشقة على الناس، ثم استقرت الشريعة على وجوب الصلاة في الوقت وأن كل صلاة تصلى في وقتها. ولهذا قال السمعي رحمه الله لما أخرجه ليس في كتابي هذا حديث ترك العلماء العمل به إلا حديثين، أحدهما هذا حديث ابن عباس في جامع النبي صلى الله عليه وسلم غير خوف ولا مطر، ذكر الإجماع على أنهم أن العلماء تركوه يعني حملوه على علة أو منسوخ. والحديث الثاني قتل الشارب الرابعة، والنووي اعترض على هذا وقال أما قتل الشارب الرابعة فهو كما قال يعني أجمع العلماء على تركه، وأما جمع فقد ذهب بعض السلف إلى الجمع عند الحاجة، أن الحاجة والمشقة، والصواب أنه لا يجمع إلا لعذر شرعي، هذا هو الصواب، لأن الرسول وقت مواقيت ومات على ذلك عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد يجمع إلا في العذر الشرعي الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من السفر والمرض والمطر. نعم. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا قرة حدثنا أبو الزبير حدثنا سعيد بن جبير حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر عن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. نعم صلى الله عليك. ظاهر هذا حتى وإن كان مقيم حديث وعصر نازل إنه جمع وهو مقيم كما في الروايات الأخرى، يخرج من خبائه خرج من خبائه فأقام الظهر والعصر جميعا ودخل ثم خرج من خبائه فصلى المغرب والعشاء جميعا وهو مقيم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس، لكن الأفضل حق المقيم عدم الجمع إذا كان ما هناك مشقة، فالأفضل عدم الجمع أخذا بالآخر في الآخر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حجة الوداع لم يجمع، ما صلى في أيام منى قصرا بلا جمع لأنه مقيم ليس هناك مشقة. نعم. الله عملت يا شيخ في مسألة يعني يواجهها بعض الهيئات، وهو أن بعض المسافرين من أهل الحطب أو التجارة أو السمنت إذا جاء وقت الظهر تعذر أنهم مسافرين والناس يصلون وهم جلوس يقولون أخرة إلى العصر، فقال بعض الإخوان بالهيئة الوقت حان أنتم جلوس صلوا الظهر واجمعوا مع العصر، فما رأيك في هذا؟ والله على الظهر هذا يؤمرون يصلون مع الناس ولا يختفون وقت الصلاة، لا يشوشوا على الناس يقول هذا ما صلوا، من يعرف أنهم مسافرون؟ إما يصلوا مع الناس وإلا إذا جاء وقت إلى أذان المؤذن يذهبوا إلى محلاتهم وصلوا فيها الجمع أو القصر، لا يشوشوا على الناس، يعني يؤمرون بإما هذا وإلا هذا. يقول مثل هذا يؤمر لأن وجودهم تشويش، يظن الظان أن الهيئة قصرت وتركتهم ولم تأمرهم وأن هؤلاء تخلفوا عن الصلاة. حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا قرة بن خالد حدثنا أبو الزبير حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى في بعض الأيام مر على رجل ولم يصلي معنا، قال مالك؟ قال لست برجل مسلم؟ قال بلى ولكني صليت. قال لا تفعل، إذا صليت ثم حضرت الصلاة صلي مع الناس. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.

أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وحدثني محمد بن مثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت. حدثنا وهذا أيضا فيه سنية ركعتين عند قدوم، يستحب يصلي ركعتين عند قدوم في المسجد، كان النبي يبدأ بالمسجد فيصلي في ركعتين إذا قدم. في قصة جابر صلاة ركعتين عند قدوم من السفر وأنها سنة، وتحية المسجد أيضا إذا دخل وهو في جالس النبي والناس في المسجد أن يصلي ركعتين، كل هذا سنة. حديث أبي قتادة وحديث جابر، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ المسجد فصلى في ركعتين ثم جلس للناس. وحديث جابر هنا لما جاء لقبض ثمن البعير يدل على أن السنة أن يدخل ويصلي ركعتين. نعم. السلام عليكم. أعطاني وزادني من الزيادة، زاده بالثمن يعني، زاده نعم على ثمن البعير يعني، هذا من كرامة يعني حسن خلقه، من أعطاه الثمن وزاده رجح له. نعم. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا الضحاك يعني ابن عاصم. الدين اللي عندك له 100، يوم جاءت توفيق قلت أعطيتها 100 وأجرها، قلت جزاك الله خير أمهلتني وأنظرتني، هذه مثلك وهذه 10 مني زيادة أو 20 زيادة، جزاء لك على معروفك، إن خير الناس أحسنهم قضاء. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم مع الشرط طيبة، لكن إذا من عند نفسه من دون شرط إحسان. حاون. وحدثني محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق قال: جميعا أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل حديث كعب. نعم. هذا أفضل. نعم. الأمر يحتمل، إن صلوا جماعة فلا بأس، من دخلوا معه قد يكون أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفما أدركتم فصلوا يشمل الركعة الأخيرة والتشهد، ويحتمل أنها أراد صلوا يعني الركعة الأخيرة، لأن الصلاة أدرك إلا الركعة، فإذا صلوا وحدهم فلا بأس، وإن أدرك صلوا معه إن شاء الله فلا حرج. نعم. نعم. لا المقطوعة لا أسرع، وإن سلم فلا بأس، لكن إذا قطعها ما بعد تمت حتى يسلم منها. ينمي قطعها بالنية. قيل إنهم يصلون وحدهم، هل ينتظرون إلى أن يسلم الإمام أو لا حرج؟ والله لا ما لا حرج، يعني انتهت الصلاة لا تترك إلا وركعة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الضحاك يعني ابن عاصم حان. وحدثني محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق قال: جميعا أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. هذا هو الغالب، الغالب أن يقدم ضحى ثم يقصد المسجد ويصلي ركعتين ثم يجلس للناس السلام عليه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الغالب. وربما قدم في آخر النهار فيقول لهم أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني إشاء لكي تمتسر الشعيرة وتستعد المغيبة كما في الصحيحين أيضا، وهذا في بعض الأحيان. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى